على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. اليوم الخميس 23 من شهر ربيع الآخر للعام 1436 من الهجرة، 12 من شهر فبراير شباط للعام 2015 من الميلاد، مع الحلقة رقم 140 من منتهى الطرب. نلتقي معي على هندسة الهواء حسام فاروق. الخميس الثاني من كل شهر مع طلبات مستمعينا الكرام. في البداية أرحب بأصدقائي اللي انضموا لصفحة منتهى الطرب: الشاعر الأستاذ مصطفى منصور، محمد عبد الحي، أميرة خالد، محمد هلال، زياد، أحمد عزت، محمود أبو عوف، حنين من بيروت، والأستاذ ماهر العشري. الحضور الكريم أصدقائي على صفحة منتهى الطرب الآن: دكتور حسن عبد الحافظ من اسكندرية، أستاذ ياسر المصري، الأستاذ مها أحمد الشريف، أستاذ إيمان محمود، الأستاذ الهيثم غانم، الأستاذ ماهر العشري، مدام كريمان، أستاذ مصطفى كشك، دكتور ياسر رزق، أستاذ حنان زكي، أستاذ مصطفى خميس، الأستاذ مصطفى الحداد، الأستاذ محمد الشرشابي، أستاذ دكتور راضي حامد، أستاذ عبد الرحيم أبو سلام، الأستاذ حسن المهدي، اللاعب جواد كاظم سعيد من بغداد، مهندسة أمل تمام، أخت جيجي أحمد، وأستاذنا الكاتب الصحفي الأستاذ محمد دياب، والأستاذ أحمد التهامي قاسم. خليني قبل ما أبدأ حلقة طلبات مستمعين النهاردة ردود سريعة. الأستاذ عصام الغنيمي: يا رفيع التاج، أنا لقيتها 7 دقايق، حضرتك طالب التسجيل المطول لسه ما وصلتلوش، ينفع ممكن أزحها ولا نستنى شوية؟ أستاذ مجد العطار: الأغنية اللي حضرتك بعتها لي على الخاص اسمها فوق الجبل أفراح، كمال منصور الكلمات، اللحن محمد فوزي، وغناها ماهر العطار مرتين في بعثة صوت العرب في اليمن. الحفلات اللي حضرتك بتسأل عنها حفلات صوت العرب، أستاذ خالد، حفلات صوت العرب في الدول العربية، في العراق وفي الكويت وفي تونس وفي الجزائر، بنسبة 95% الحفلات دي متوفرة في مكتبة الإذاعة، يجي عليها دور إن شاء الله كده ونبتدي نزيح فيها. حاضر. الأستاذ علاء خضير: معلش هتستنى معنا شوية، الأغنية يمكن عاملة أي ساعة لتلت، فالنهاردة إن شاء الله هتكون حلقات الطلبات القديمة والأقصر مدة، فما تزعلش كله جاي إن شاء الله. حاضر. أستاذ خالد: المسؤولية أنا أزعتها أيام كنت أعمل حفلات، يعني الخميس 26/8/2010، وتحديدا كانت من حفل بغداد. مشكورا دكتور حسن تفضل ورفعها، وهي على أي حال أنا اللي قدرت أوصل له أنها عبد الحليم غنها في 5 حفلات، وبستان الشراكية غنها في 2، فبإذن الله برضو في القادم نحاول يكونوا معنا. حاضر بإذن الله. إلى أول طلب: الحج رضا حسن، حج أحمد النقشبندي، الأستاذ سامر عبد العال، الأستاذ سامي نوار، انضم ليهم في الطلب الدكتور حسن عبد الحافظ، الأستاذ بشير عياد، والأستاذ مصطفى خميس. البداية مع الشيخ سيد النقشبندي: ومصر الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها، ندعوك يا رب أن تحمي مرابعها. مصر الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها، ندعوك يا رب، ندعوك يا رب تحمي مرابعها فالشمس عين لها والليل نجواها والسنبلات تصلي في مزارعها والعطر تسبيحها والقلب مرعاها. الفاضل الكريم الحاج رضا حسن، ما عنديش كلام أقدر أعبر بيه عن اللي حضرتك تفضلت وكتبته، لكن أشكرك. النادرة اللي كنت وعدت حضرتك بيها للشيخ سيد النقشبندي الشيخ الجليل عليه رحمة الله، اللي ذكراه بتكون يوم 14 إن شاء الله من هذا الشهر، هنسمع يمكن لأول مرة تسجيل بروفا للشيخ سيد النقشبندي، وهي برضو من ذات الحلقات اللي احنا متواترين على إذاعتها. الشيخ سيد النقشبندي: وأترى من أفتاك بالصد عني فإلى هجري ترى من دعاك. دي كانت واحدة من ضمن أغنيات حلقات سلطان العاشقين عمر بن الفارض، واللحن للملحن القدير عبد العظيم محمد اللي رحل عنا في مثل هذه الأيام. تسجيل الحلقات كان في أكتوبر عام 1972، وأخرجها زكريا شمس الدين. تعالوا نسمع أول تسجيل وحنرجع للإعادات. أترى من أفتى نسمع الإعادة والبروفا والإعادة. أترى من أفتاك بالصد عني فإلى هجري ترى من دعاك لك قرب بعدك عني وحنون وجدته في جفاك لك طب ما مش حاجة مش حاجة. أترى من أفتاك بالصد عني فإلى هجري ترى من دعاك لك قرب مني ببعدك عني وحنون وجدته في جفاك كيف أسلو ومقلتي كلما لاح بريق تلفتت للقاء شيخ سيد النقشبندي. وأترى من أفتاك بالصد عني، واحدة من أدعية حلقات سلطان العاشقين عمر بن الفارض اللي وضع لها الموسيقى عبد العظيم محمد، تم تسجيلها في أكتوبر عام 1972 وأخرجها الأستاذ زكريا شمس الدين. أعتقد أنه لأول مرة نسمع أمير المداحين عليه رحمة الله شيخ سيد النقشبندي وبيكون في بروفا. ننتقل إلى طلب آخر. قبل الطلب أرحب بأصدقائي على صفحة منتهى الطرب، الأستاذ هيثم الغيتاوي، أستاذ محمود من سوهاج، أستاذ توفيق العقابي من بغداد العروبة، الأستاذ محمود الشامي، الأستاذ مروان ثابت من أسيوط، أستاذ أشرف صبري، دوما نسعد بوجودك معنا، أهلا بك يا أستاذ أشرف، أستاذ هشام نصر وأنا أشكرك على متابعتك أهلا بك، دكتور مروان منصور من سوريا أهلا بحضرتك، وعميد الطرب الأستاذ عيسى متري برحب بحضرتك معنا. دكتور هاني لبيب، نأجل دكتور هاني لبيب، خلينا الأول مع دكتور هاني الديب. بمناسبة عيد ميلاد صوت مصر الفنانة الكبيرة شادية ربنا يديها الصحة، كان طلب من زمان لدكتور هاني الديب أغنية خد بإيدي، كان عايز يسمع نسخة أطول من اللي بيسمعها حاليا. الحقيقة الأغنية أنا لقيت لها تسجيلين، تسجيل حنقدر نزيعه حاليا، وتسجيل الأول كان في 16 نوفمبر عام 1986 كان بمدة 11 دقيقة ونص، ده مش حنقدر نزيعه، إنما حنسمع التسجيل التالي النهاردة، أعتقد أنه يزيد دقيقة ونص عن التسجيل المتداول، ودي تفرق مع عشاق شادية. نسمع شادية وخد بإيدي، وعلي الجعار الكلمات، عبد المنعم البارودي اللحن، التوزيع لعبد العظيم حليم. غنتها شادية في الليلة المحمدية الثانية نوفمبر عام 1986، لكن النهاردة هنسمع التسجيل للاستوديو، تم تسجيله يوم 23 نوفمبر عام 1986، شادية وخد بإيدي. Thank you. أمرك يا سيدي، أمرك يا سيدي، جه حبيبي وخد بإيدي. قلت له أمرك يا سيدي، أمرك يا سيدي، جه عرفني طريقي وسكتي وفهدى وبنوره مشيت خطوتي. I سيدي أمرك يا سيدي. شادية وخد بإيدي، الكلمات علي الجعار، اللحن لعبد المنعم البارودي، التوزيع لعبد العظيم حليم. تسجيل الأغنية كان يوم 23 نوفمبر عام 1986. يمكن الأغنية مش بالجودة اللي اعتدنا عليها في منتهى الطرب، ويمكن عشان السبب ده حجبت عن الإذاعة، لكن طلب من دكتور هاني الديب لازم أستجيب له. يعني أستاذة رندا أغا كان من فترة عايزة تسمع أغنية شادية اللي غنتها في حلقات الأولى مصر، الأغنية بعنوان الأولى مصر، يمكن التتر الحلقات كمان، يعني من كلمات صلاح جاهيني، اللحن محمد الموجي. تسجيل الحلقات كان أيام 4 و6 و7 يوليا عام 1972، حلقات الأولى مصر من إخراج محمد علوان. نسمع شادية وكلمات صلاح جاهين، لحن محمد الموجي، الأولى مصر. عليا في المقام بيننا وحزننا شادية والأولى مصر لكلمات صلاح جاهين اللحن محمد الموجي. كان أستاذنا الأستاذ حسني غنيم ربنا يديله الصحة شافني ويمكن سمعني ساعة ما كنت بأسجل الأغنية دي، فقال لي إنه محمد الموجي رئيس السادات قال له إيه يا موجي، أنت خليت شادية بتقول الأولى مصر كأنها بتأذن، كأنها بتقول الله أكبر. يعني لو سمعتوا حضراتكم المؤذن وبيقول الله أكبر، اسمعوا كده شادية في الآخر خالص كأنها بتؤذن، ربنا يديها الصحة. يعني فقرة تالية الأخت لامار مصطفى كانت عايزة تسمع حاجة لشادية بمناسبة عيد ميلادها، نسمع لها عدينا يا معداوي. عبد الوهاب محمد الكلمات، اللحن بليغ حمدي. الأغنية تسجلت يوم 18 مايو عام 1967، وعيد التسجيل يوم 27 مايو، وجيزت للإذاعة يوم 4 يونيو. شادية وعدينا يا معداوي. هلا هلا هلا هلا اهو جه وقت الكفاح، هلا هلا هلا هلا ويا مرحب بالسلاح، هلا هلا هلا هلا وحياتك انت والله، هلا هلا هلا هلا وحياتك انت والله، ولا حبة رملة والله هنفرط فيها والله، ولا حبة رملة والله هنفرط فيها والله ونجابه حتى مين. راجعين بر السلام، هلا هلا هلا هلا ما بقاش وقت الكلام، هلا هلا هلا هلا راجعين بر السلام، هلا هلا هلا هلا راجعين والكل عيلة، هلا هلا هلا هلا راجعين والكل عيلة، ولا حبة رملة والله هنفرط فيها والله، ولا حبة رملة والله هنفرط فيها والله ونجابوا حتى مين. شادية وعدينا يا معداوي، الكلمات عبد الوهاب محمد، اللحن بليغ حمدي. صديقي العزيز مصعب من الأردن، معذرة معلش الحفلات هتاخد مننا وقت، فالحلقة دي مخصصة للأغاني القصيرة والطلبات القديمة، فبكرر اعتذار لحضرتك مرة تانية. على صفحة منتهى الطرب أرحب بصديقي العزيز دكتور سنوس الضباع من ليبيا، أستاذ مجدي تركي، الدكتور ميخائيل أديب صديقي العزيز من المنيا، أستاذ عبد الرحيم. أستاذ عبد الرحيم أغنية عبد المطلب زعت النهاردة يعني على البرنامج اليوم الساعة 4 العصر. دكتور مهندس بشير من باريس برحب بحضرتك. أستاذ مجدي العطار أنا أشكرك على الأغنية اللي بعتها لي على الخاص لماهر العطار، وزي ما قلت حضرتك في بداية الحلقة انه دي كانت واحدة من ضمن اغنياته في حفلات اليمن وهو غناها مرتين، فاشكرك مرة تانية اجل طلب حضرتك. ماهر العطار واغنية ادي الكلام، الكلمات لعزة الجندي، اللحن ابراهيم رأفت، اتسجلت يوم 25 مايو عام 1975. موسيقى عاد الكنال قاد الفنار رفرف على المينا الحمام عاد الكنال قاد الفنار علينا رايات السلام قاد الكلام قاد الكلام عالدنيا زوقنا شمس النصر بالحرية فتحنا بيبان الأمل عالدنيا زوقنا شمس النصر بالحرية طلع القمر فوق أرضنا بلالي والفرحة في بلاد العرب ملالية طلع القمر أرضنا بلال والفرحة في بلاد العرب ملالية رفرف على المينا الحمام عادي الكنال آدي الفنار عيون الفجر على فرحتنا شافت بلدنا الكل فيها سعيد ضلت عيون الفجر على فرحتنا شافت بلدنا الكل فيها سعيد واحنا هنا نلنا المنى بعزتنا مبروك يا مصر اليوم ده أجمل عيد واحنا هنا نقولنا المنى بعزتنا مبروك يا مصر اليوم ده أجمل عيد رفرف على المينا الحمام عادي الكنال آدي الفنار ماهر العطار وأغنية آدي الكلام من كلمات عزة الجندي وألحان إبراهيم رأفت تسجيلها كان يوم 25 مايو عام 1975 كلام عن القنال بيقودنا بالضرورة للسمسمية أستاذ حازم كان ليه طلب عايز يسمع فرقة السمسمية هنسمع من حفل بورسعيد اللي أقيم يوم الأربع 4 يونيو عام 1980 الحفل أقيم من النادى البحري بمدينة بور فؤاد التابع لهيئة قناة السويس المناسبة كانت الاحتفال بالذكرى الخامسة لإعادة افتتاح قناة السويس للملاحة البحرية العالمية نسمع عزف على آلة السمسمية وغناء يا مركب الهند We'll be right back. فرقة السمسمية وعزف على الآلة وغناء لأغنية يا مركب الهند، كانت من حافل بورسعيد يوم الأربعاء 4 يونيو عام 1980. أستاذ عبد الرفاعي من سوريا كان لي طلب أن يسمع محمد ثروت في أغنية ليالي الفرح. الأغنية من كلمات محمد زكي الملاح من ألحان سيد مكاوي، اتنقلت من شريط خاص على شرايط إذاعة يوم 15 يناير عام 1986. محمد ثروت ويا ليالي الفرح زيدي وطولي. Thank you. قبله أنا مفيش كده أغلى عمر الليلة من تاني ابتدى ده احنا فرحة قبله أنا مفيش كده ولو أنا عيد من غير مواعيد ده لو أنا عيد عيد من غير مواعيد فرحنا هالليل يا ليالي يا ليالي يا ليالي الفرح يزيد وطولي طولي طولي املي دنيا الحب انس وهالليلي هالليلي يا ليالي. محمد ثروت وأغنية يا ليالي الفرح زيدي وطولي، الأغنية من كلمات محمد زكي الملاح ومن ألحان سيد مكاوي، اتنقلت من شريط خاص على شرائط إذاعة يوم 15 يناير عام 1986. على صفحة منتهى الطرب أرحب بالأستاذة لوجي أحمد وصاحب صفحة أغلى بشر. شكرا جزيلا أستاذ مصطفى كشك، وأشكرك أستاذ مصطفى خميس على الصورة. أهلا بالأستاذ عبد الرحمن السواح، لو ما جيتش النهاردة كنت هزعل من حضرتك، يعني إنه طلبك المفروض أنا محضره النهاردة من فترة. يعني على أي حال، في موسيقى حسام؟ طيب اطلع. لازم ننوه انه طبعا كان الاستاذ ياسر المصري كان طالب من فترة موسيقى يا ليل يا عين من مؤلفات محمد فوزي. الحقيقة انا لقيتها 25 سنة بس انا استغربت، فلو في حد عنده معلومة انها اطول من كده او يفيدني بتسجيلها اكون له من الشاكرين، ونبحث عن التسجيل الاصلي. نسمع موسيقى يا ليل يا عين من مؤلفات محمد فوزي. ننتقل إلى عمل آخر وطلب من الأستاذ محمد الشرشابي، كان أول طلب لحضرته معنا يعني منذ اشتراكه على صفحة منتهى الطرب. كارم محمود، الأغنية الأثيرة لديه كارم محمود وأغنية أحلى الأسامي أو ما اسمك بين الأسامي من كلمات صالح جودة ولحن محمود الشريف. الأغنية تسجلت يوم 8 مايو عام 1957. كارم محمود وتانجو أحلى الأسامي. اسمك بين الأسامي يا فتنتي يا غرامي، اسمك بين الأسامي يا فتنتي يا غرامي، إن قلت أو لم تقولي فاسمك أحلى الأسامي. آمين.

وبين جنبي نامي قولي هل اسمك ليلى أم ذاك وحي غرامي إن قلت أو لم تقولي فاسمك أحلى الأسى كريم محمود وأغنية أحلى الأسامي أو ما اسمك بين الأسامي، شعر صالح جودة ومن ألحان محمود الشريف، تسجيلها كان يوم 8 مايو عام 1957. على صفحة منتهى الطرب أرحب بالأستاذ ماركو هارون وأشكرك، أشكرك أستاذ ماركو. طلبنا التالي مع الأستاذ محمد سمير وأيضا للتو الأستاذ سعد الشبراوي أغنية لعبد الحليم حافظ. عبد الحليم وتانجو العيون بتناجيك، الأغنية من كلمات إمام الصفطاوي، ألحان علي إسماعيل، التسجيل كان يوم 11 فبراير عام 1954. عبد الحليم حافظ وتانجو العيون بتناجيك. Thank you. بتناجيك والحنين بيناديك عبد الحليم حافظ وتانجو العيون بتنجيك من كلمات إمام الصفطاوي وألحان علي إسماعيل. التعليل اللي كتبته أستاذ مصطفى الحداد أنه ده كان واحد من ضمن 10 أعمال قدمها علي إسماعيل، ده صحيح، وفي الغالب يمكن أغلب الأسماء الأغاني اللي حضرتك كتبتها دول كلهم على شريط واحد. أشكرك، برحب بانضمام الأستاذ أحمد عزت لصفحة منتهى الطرب والأستاذ مجدي صالح. أستاذ محمود من سوهاج كان لي طلب، هو يعني عدة طلبات من زمان كتبها كده، فهنختار حاجة منهم النهاردة لعبد الفتاح راشد. انضم لي في الطلب دكتور هاني لبيب. نسمع عبد الفتاح راشد وأغنية أنت السبب، الأغنية من كلمات زين العابدين عبد الله ومن ألحان محمود كامل. مجموعة أغاني كانت هي من ألحان محمود كامل، تسجلت في تواريخ مختلفة. عشان أختصر بس نقتصر على أنه الأغنية دي تحديدا كان تسجيلها يوم 25 مايو عام 1956. عبد الفتاح راشد وإنت السبب. لك عين من بعد ما تشغلني، لك عين من بعد ما تشغلني، ترجع في هواك وتكلمني. ما انت السبب، أمرك عجب، ما انت السبب، أمرك عجب، مين قالك تفضل مخاصمني مخاصمني، مين قالك تفضل مخاصمني مخاصمني مخاصمني. في غيابك عني ما تسألش، في غيابك عني ما تسألش، وعايزني كمان أسأل عنك دلوقتي خلاص ما بكلمش، وفؤادي يا قاس ارتاح منك دلوقتي خلاص ما بكلمش، وفؤادي يا قاس ارتاح منك، على ايه ترجع لي وتصفالي بعد ما راح حبك من بالي. ما انت السبب، انت امرك عجب، انت ما انت السبب، انت امرك عجب، انت مين قالك تفضل مخاصمني مخاصمني، مين قالك خصمني. إن كنت نسيت قسوة قلبك قولي وانا احكي لك من الاول ان كنت نسيت قسوة قلبك قولي وانا احكي لك من الاول مش ممكن تاني ارجع احبك مش ممكن تاني ارجع احبك علشان في هواك قلبي تحول لما انت عايزنا ارحم حالك كاللي بتكتر في دلالك ما انت السبب امرك عجب ما انت السبب امرك عجب مين قالك تفضل مخاصمني مخاصمني مخاصمني عبد الفتاح راشد وأغنية أنت السبب، الأغنية من كلمات زين العابدين عبد الله ومن ألحان محمود كامل.